عشان بحب انا لاموني وعشان بحب ليه يلوموني عشان بحب انا لاموني وعشان بحب ليه يلوموني يلوموني عشان بحب ليه يلوموني عشان بحب انا لاموني وعشان بحب ليه يلوموني يلوموني يلوموني كحلها غرقانة يم العيون النعسانة السماء يم العيال النعزانة كمان في كحلها غرقانة بصرخ وبقول اه يانا وبصرخ وبقول اه يانا نظرة عيونك شبكوني شبكوني شبكوني الحب ده مش بايدي ما خلاص ما خلاص ما خلاص حد ونسيدي ما خلاص ما خلاص والحب ده مش بايدي ما خلاص ما خلاص والحب ده مش بايدي ما خلاص ما خلاص ما خلاص حد نسيدي ما خلاص ما خلاص والحب ده مش بايدي ما خلاص ما خلاص ياللي جمالك آية تقول بك ليا غاية ياللي جمالك آية تقول بك ليا غاية ياللي جمالك آية تقول بك ليا غاية حبيبي خليك ويايا وسيبك من كلام الله ياللي جمالك آية الحب ده مش بإيدي ما خلاص ما خلاص